قال رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ثم ورد أبو داود حديث هذه الترجمة: باب القيام للجنازة، يعني عند مرورها، يعني معناها أن من كان قاعدا وعندما تمر به يقوم، ويعني قد والقيام للجنازة. جاء حديث تدل على القيام لها، وجاء حديث تدل على عدم القيام. ومن أهل العلم من قال إن أن أن أنها منسوخة، أي أن القيام كأن منسوخ، لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك. وقد وبعض أهل العلم قال إن أن أن أن أن أن القيام يعني باق ولكنه مستحب وليس بواجب، أنه لا يكون واجبا ولكنه مستحب. فالعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال إنه يكون مستحبا ولكنه لا يكون واجبا، ومنهم من قال إنه يكون منسوخ، إنه منسوخ، وعلى هذا لا يقام للجنازة لا وجوبا ولا استحبابا، لا يقام لها لا وجوبا ولا استحبابا. أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي مثل كونه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه متصل، وأن هذه صيغة تدل على الرفع. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، يعني قوموا من أجلها حتى تخلفكم أو توضع. حتى تخلفكم يعني تتجاوزكم، يعني بحيث يعني مرت بكم فأنتم قوموا، وإذا تجاوزت وجاوزتكم اجلسوا، أو لكم أن تجلسوا. أو توضع أي يعني معناها أنها يعني المرور بها انتهى، بمعنى أنها وضعت على الأرض، يعني ويكون ذلك يعني في مكان قريب من القبر، يعني معناها أنها حتى تخلف إذا كان الناس يعني مرت بهم، أو أنهم في مكان قريب فوضعت فإنهم يجلسون، وضعت على الأرض فإنهم يجلسون. وهذا يدلنا على ما كان عليه الأمر في أول الأمر من مشروعية القيام من أجل الجنازة. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج له البخاري وأبو داود، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عامر بن ربيعة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. هل معلومة الحكمة؟ قيل إن الحكمة في ذلك يعني الفزع من الموت، يعني قيل إن الحكمة الفزع من الموت.